الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أسامة تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، يعني الفقر. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. الله أكبر. هذه الآيات تنهى عن قتل الأولاد، وسواء بعد الولادة أو قبل الولادة، فالإجهاض مثلا لا يجوز، ولا سيما إن اقترن بخشية الإملاق. والعلماء يقولون أن هذا لا مفهوم له، يعني سواء خشيت إملاق أو لم تخش، خشيت فقرا أو لم تخش فقرا، فإن قتل الأولاد لا يجوز بأي حال. ليس معنى خشية إملاق يعني أنك إذا ما خشيت الفقر أنك تقتلهم، لا يجوز القتل على كل حال. لكن ذكر الله تعالى ذلك لأنه خرج مخرج الغالب، يعني غالب الناس يفعلون هذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، يعني يجوز أن تكره على البغاء وعلى الزنا إن لم ترد تحصنا؟ لا. وكما ذكرنا قتل هذا في نهي عن قتل الأولاد الذين هم من صلبك فغيرهم أولى، ولذلك لا يجوز للطبيب أن يقوم بعملية إجهاض للمرأة ويخرج الجنين ويقتله. ولو رأيتم هذه الطريقة التي يقتلون بها الأجنة لرأيت البشاعة والإجرام في هذا. الطفل يكون حيا ويمزقونه ويقطعونه تقطيع في الرحم حتى إنه يصرخ في في في في وهو في بطن أمه من هذا. فالمقصد أن هذا من الإجرام الذي أبيح في بعض تلك الدول التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى، ولا تؤمن بالرزق بأنه بيد الله، فلا يجوز التشبه بهؤلاء ولا عمل أهل الجاهلية. ويدخل في هذا الوأد الخفي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن المرأة قال ذاك الوأد الخفي، رجل يعزل عن امرأته حتى لا تلد، فإذا أراد أن يقذف قذف خارج الرحم، فهذا أيضا نوع من الوأد ونوع من قذف، لكنه ليس ببشاعة وقتل النفس بعد نفخ الروح فيها، فما كان قبل ذلك هو إثم كبير. لذلك قال عمر رضي الله عنه لابنه: لو علمت أنك تعزل عن امرأتك لأوجعتك ضربا، يعني عزرتك تعزيرا شديدا وضربتك. فهذا لا يجوز، والأصل لنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الموؤودة الصغرى أو الوأد الخفي. فإن قال قائل جاء الحديث عن جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، نقول هذا الحديث في الإماء وليس في الحرائر، والأحاديث في الإماء لأن يلحقه شيء من الضرر أو العار إذ جاءه ولد من أمة، فإنه يعير وتذهب ماليتها بموته فتعتق عليه إذا مات، تعتق هذه أم الولد التي كان يتسرى بها وأتى منها بولد، فهي يذهب وتعتق إذا مات السيد أعتقد، فتذهب بهذا ماليتها ففيها ضرر. لذلك الظاهر أنه لا بأس بهذا الأمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا مع يعني مع كونها أم ولد قال: لا عليكم ألا تفعلوا. قال الحسن وابن سيرين: هذا إلى النهي أقرب منه إلى الجواز. فالمقصود أنه العزل ومنع النسل وأخذ بعض العقاقير أو بعض الأدوية لمنع الذرية الأصل فيه التحريم إلا من ضرورة وحاجة ملحة أو خوف مرض أو حدوث، يعني أما ما يحدث اليوم من أن المرأة تمتنع عن ذلك والرجل كذلك يمنعها من الحمل لأجل رشاقتها ولأجل جمالها ولأجل جسمها ولأجل أشياء من هذا، أو اقترنت بمسألة عقدية مثل هذه المسألة أن من أين أتي لهم بمال ورزق، فهذه طامة كبرى، هذه مصيبة أن يعتقد المسلم كما يعتقد الكافر أن هذا بخروج هذا الولد يقل رزقه ولا يجد ما يطعمه، أنت الذي تطعمه حتى تقول هذا أو ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه؟ فالرزق مكتوب ومقسوم ولا يمنعه أحد ولا يزيده أحد، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، عليكم السلام الله، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالرزق يأتي بكلما كثر الولد كثر الرزق، لأن هذا يعني هو مولود برزقه، لن تأتي أنت له بشيء أو تمنع عنه شيئا. فقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا هذا دل على أن هذا كبيرة من الكبائر، عياذا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما، من أعظم الذنوب، هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. نعم يا إخواننا، يعني هذه مسألة عقدية، ليس يعني يظن البعض أنه مخير، أنه صاحب الحق والقرار يجيب ولد أو ما يجيب ولد، إنما شرع النكاح لأجل الذرية أصل. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في زواجه من امرأة لا تلد، قال لا، ثلاث مرات قال لا، يستأذنه ويمنعه، يستأذنه ويمنعه، قال إني أحبها أو قال إني أردتها، قال لا، يعني كانت امرأة جميلة وهو يحبها ويريدها، قال لا. إذا كانت امرأة لا تلد لا تتزوجها ولو كانت أجمل خلق الله. وأما إذا قدر أن لا تلد فهذا أمر ليس بيدها، وهذا أمر قد صار، فيجب علينا أن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن ابتداء أن تعلم أنها لا تلد فهذا يمنع، يعني الرجل يمتنع ولا ينصح له بهذه المرأة. فمسألة النسل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، الولود كثيرة الولادة، فلا تمتنع المرأة، وكما أن الرجل ليس له أن يمنعها وليس له لها أن تطيعه في هذه المعصية وهذه المخالفة. نعم. ولو علم هؤلاء ما في النسل من خير لهم لم يفعلوا هذا. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج يشترط ألا تنجب، يشترط ألا تأتي بولد مثلا، يشترط عليه هذا أو هي تشترط عليه التزوج، لكن بشرط ما نجيب، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لا يسمع، لا يؤخذ به لا من الرجل ولا المرأة، لأن حق هذا حق لله عز وجل، ليس حق لك أن تمنع أو تعطي أو تجيب ولد أو لا تجيب ولد. هذه مسائل مهمة تغيب على كثير من المتدينين فضلا عن غيرهم، لا يهتمون بهذه المسألة. ولو يعلم كما قلنا الرجل أو تعلم المرأة ما في الذرية والأولاد من خير لها وله وللأمة عاجل في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة لسارع ولأكثر من النسل. وأعداء الإسلام يعلمون ذلك ويحاولون قطع نسل المسلمين بوسائل كثيرة جدا، ويتخذون أسباب كثيرة، لأنهم يعلمون أن المسلمين في زيادة ولله الحمد، وأنهم في اضمحلال وانقراض، يعني عدد الوفيات مساو لعدد المواليد بل أقل، فمع مرور الزمن المسلمون يزيدون وهم ينقصون، هم وصلوا في بعض البلاد إلى الصفر، هذه تساوي هذا، إذن هم ثابتون في مكانه. وبعضهم لا، الذي يموت أكثر من الذي يولد، فلذلك ينقرضون وينتهون مع الزمن. يعني 50 سنة تجد الدولة الإسلامية أو المسلمون في بلادهم ما شاء الله يزيدون يتضاعفون، وهؤلاء ينقصون. فلا بد من التنبه لخطورة الأمر، المسألة عظيمة وعظيمة جدا. أمة الإسلام قوتها في هذه الأعداد. لماذا يفعل هؤلاء في غزة وفي غير غزة يفعلون هذه الإبادات في أهل السنة وفي المسلمين؟ لماذا؟ لأجل هذا. لماذا يقتلون النساء؟ لأجل هذا، لأن المرأة خاصة في فلسطين معروفة بكثرة الولد، المرأة تأتي بعشرين ولد ما شاء الله أو كذا، فيريدون أن يبيدوا حتى ينقصوا العدد ليظلوا هم في زيادة أو هم في قوة، فهكذا يفعلون. ونشروا يعني بين المسلمين ولعبوا في أذهان حتى الأطباء وعقموا النساء وفعلوا في الصين، منعوا إلا من ولد واحد فقط، إلا من ولد واحد يعني. فهذا كله يعني تدخل من الناس في هذه المسألة، تدخل خطير جدا ومفسد للمجتمعات ومفسد ويقضي على الدول، فلا بد من التنبه لهذا. وأنا لي بحث عن النسل مهم في الحقيقة، كانت محاضرة ألقيتها فيها بيان أهمية النسل والمسلمين، ويعني لعلنا يعني تأتي مناسبة نقرأها مع الإخوة أو كذا لأهميتها وعظمتها، لأن مسألة كبيرة جدا ومهمة. نعم. شبهات كثيرة شيخنا غير موضوع الرزق، يقول لك التربية العامة شيخنا صعبة، يعني كل الشبهات هذه رددت عليها. ليس المقصود الكثرة، المقصود التربية. نعم، هذا كل الشبهات هذه رددنا عليها من ناحية الرزق أو من ناحية التربية، هذا كله من تلبيس شياطين الإنس والجن على الناس. ها لو علموا أن التربية تكون بالكثرة أكثر مما تكون بالقلة لم يقولوا هذا الكلام. يعني كلما زاد العدد كلما كانت تربية الأولاد أقوى وأسهل بكثير، لأنك ستشارك في تربيتهم حتى من الأولاد أنفسهم. وأيضا البنات سيقمن بمساعدة الأم، فلا تجد عناء كما تجد الأم إذا كان عندها اثنين ثلاث أربعة أولاد وحدها. أما إذا جابت ما شاء الله ثمانية وعشرة وعشرين، فهذه الأم تكون كالملكة مخدومة من الجميع، والتعب في بداية الأمر، أما الأخرى فتعبها إلى نهاية الأمر. واضح ولا؟ وعلى كل حال الولد حتى الطعام والشراب والبنية، يعني أنا ذكرت أشياء كثيرة، يعني الولد إذا كان وحيدا أو اثنين ضعيف ولا يأكل ولا كذا، أما مع الجماعة تجد ما شاء الله يتسابق، معلومات يأخذ من هذا معلوم، من هذا علم، من هذا يتعلم، هو جالس يسمع الأولاد وهم يحفظون، هذا الصغير الذي لم يدخل مدارس، فكل هذه معلومات تأتيه ويأخذ خبرة هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، فتكثر يعني يكون عنده نضوج سريع وقوة في الذهن وفي الحفظ، ويتسابق في الطاعات، ويخشى أيضا من الانتقاد، فتجد يضبط نفسه لما يكون في عدد كبير. أنا رأيته، أنا بالنسبة لي شخصيا جربت هذا ولله الحمد كثيرا، وكان هذا فيه من أسباب يعني استقامة كثير من الأولاد عندي، هو كثرة الأولاد بفضل الله. نعم. لكن بعض الناس يخاف. الشيخ أسامة، تفضل. بارك الله عليك شيخ الحبيب. وعليكم. المستعان. قال رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا. نعم، يعني مقاربة الزنا العين تزني وزناها النظر، يبدأ بالسماع الأذن تزني وزناها السمع، فيبدأ الزنا من هذه الطرق، من السماع، من النظر، من الاختلاط. فالله سبحانه وتعالى نهى عن مقاربته ولم ينهى عن الزنا فقط، قال لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني كل دواعيه وأسبابه لابد أن تقطعها عن نفسك حتى لا تصل إلى هذه الفاحشة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه أحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الله أكبر. هكذا الدعاء للأولاد وللشباب إذا لم يستطيعوا فيتخذوا أسباب، يعني الصرف عن هذه الفاحشة وعن هذه المنكرات. وانظروا إلى صدق هذا الشاب وسؤال هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال: إذا لي في الزنا. يعني الواحد عادة يستحي أن يتكلم بهذا أصلا، لكن هذا من صفاء قلوبهم وفطرتهم أنهم يقولون الذي في قلوبهم لعلهم يجدون شفاء ويجدون شيئا. فبالفعل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي قلبه ويغفر ذنبه ويحسن فرجه. فهذا يعني الدعاء من الأسباب الكبيرة لتحصين الفرج والبعد عن هذه المنكرات، وكذلك الصوم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لم يقل له: إذا استمني، لأنه يعلم أن هذا محرم لا يجوز، فأولئك هم العادون، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالاستمناء لا يحل ولا يجوز، والاسترسال في هذا وأخذ أسباب ودواعي الزنا لا يجوز، وإنما عليه أن يغض بصره وأن يبتعد عن مخالطة النساء وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليصرف عنه السوء والفحشاء، وأن يخلص في عبادته لله، فالله يحصنه ويحفظه من أن يقع في منكر من هذه المنكرات عياذ بالله. نعم. نعم تفضل. شيخنا الحين فرجه وحصن فرجه. الله أعلم. إذا أنت عندك وفي السلسلة الصحيحة في رقم 370 في نسخة وحصن وفي نسخة وأحصن، يعني في يقول في نسخة أحصن وفي نسخة حصن. على كل حال إذا أنت عندك ال يعني ال يعني في الأصل حسن فرجه في أصل ابن كثير وهو في السلسلة الصحيحة. نعم ذكر تحت هنا في ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسقط في القتل إنه كان منصورا. قال رحمه الله: يقول تعالى ناهي عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. نعم، لأن المسلم حرمته أشد من حرمة الكعبة، ولا يحل قتل المسلم إلا بهذه الثلاث: الزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذا يدخل تحته كثير من هذه يعني الردة، يدخل فيها يعني كثير من الأعمال هي ردة، فيدخل تحت هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث. نعم، يعني إما قتله حدا لأنه ارتد تارك لدينه، من فارق دينه فاقتلوه الذي ارتد عن الدين، وأيضا المفارق لجماعة المسلمين قد لا يقتل ردة وإنما يقتل حدا، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا باغي، قد يكون مسلما لأنه قال كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقوله تعالى: فلا يسرف في القتل، قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل، يعني ما يسمى بالثأر، هذا لا يجوز. يعني قتل رجل رجلا فلا يحل لأهل القاتل لأهل المقتول أن يقتلوا القاتل ولا أحد من أهله، هذا من الإسراف في القتل ومن الظلم، لأنه إذا كان هذا قاتل يقتل، إذا لم تقدر عليه تذهب إلى ابنه أو إلى أخيه فتقتله، هذا لا يجوز، هذا الثأر هذا لا يحل ولا يجوز، وهو ظلم، ولا تزر وزرة وزر أخرى، هذا أولا. وثانيا ليس لك أن تقتل أنت أصلا، وإنما ترفع أمرك لولي الأمر، فإن أتى لك بحقك وإلا فليس لك إلا الصبر، لا يحل لك أن تقتله. نعم. إنه كان منصورا، أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. نعم، حتى يعني قال ابن عباس أني علمت أن الأمر يقول لمعاوية بهذه الآية، لأن عثمان هو الذي قتل وكان معاوية رضي الله عنه يطلب دم عثمان من قاتليه، فيقول ابن عباس علمت أنه سيكون منصورا الأمر يقول لمعاوية بسبب هذا. هذا من فقه ابن عباس الدقيق. نعم نعم مو موجود عندك؟ ذكر أثرين في هذا. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وقد أخذ الإمام الحافظ بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان. قد قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منه لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن يستمهله في الأمر. نعم. حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي بن معاوية أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قال ابن عباس، واستنبط من هذه الآية الكريمة وهذا من الأمر العجيب. قد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال ذكر الإسناد، قال: كنا في سمر ابن عباس، هذا زهدم الجرمي، قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية، إنه كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان رضي الله عنه. قلت لعلي رضي الله عنه: اعتزل، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وأيما الله ليأتمرن عليكم معاوية. وذلك أن الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، الآية. ولا يحملنكم قريش على سنة فارس والروم، ولا يقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا، ومن ترك وأنتم تاركون، كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك. الله أكبر. تفضل يا شيخ سامي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا قاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا حديث جميل يبين أن الإمارة والولاية منع الولاية أو الإمارة من الرجل لا يدل على أنه ليس بأهله، ليس يعني بذم فيه إذا منعناه من رجل صالح، لأن ليس كل الناس يصلحون لها. قد يعني يكون الرجل صالح ولكنه ضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أراك ضعيفة، هذه الإمارة تحتاج حزم. ومن ذلك أيضا تعدد الزوجات، فليس كل واحد يصلح لأن يعدده ويظن أنه ما شاء الله. لماذا؟ لأنه ضعيف، هذه تستميله هكذا فيذهب معها، وتلك تستميله فيكون معها، وهكذا يكون ضعيفا لا يصلح لهذا. وقس على ذلك كل الولايات، فينبغي أن تكون الولاية لمن كان حازما، كان قادرا على الأمور، بحيث لا تأخذه العاطفة ولا يميل إلى أحد دون أحد وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم نعم، خلاص، هو الحمد لله أنه يعترف بنفسه، هذه يعني الاعتراف بالحق فضيلة كما يقولون. وأما الإشكال ليس هنا، الإشكال في من هو كان ضعيفا وشايف حاله من سبع ما شاء الله، وفي الحقيقة ليس كذلك، هذا هو الإشكال. نعم نعم، تفضل. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. إن العهد كان مسؤولا، أي عنه. نعم، سيسأل عن عهده وعقده، فالعقود يجب الوفاء بها ولو كلفك ذلك يعني شيء من العناء أو شيء من المال أو خسرته. المهم هذا كله أدب من الله تعالى، يؤدب عباده. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يغدر، إذا عاهد لا يغدر، ومن صفات المنافقين إذا عاهد غدر، عياذا بالله، يعاهد ويعاقد العقد، كل العقود، عقود توظيف، عقود جارة، سكن، كل عقد يجب الالتزام والوفاء به على ما هو فيه من شروط، ولو كان فيها شيء من المشقة على العبد فإنه يلتزم بهذا العقد، فإنه سيسأل عن العقد. أوفوا بالعقود. نعم، أعظم عهد وأعظم عقد هو عقد بيعة الإمام، فلا يجوز الخروج ونقض العهد هذا في بيعتك للإمام. فإذا قال قائل: أنا لم أبايع أحدا، نقول: أنت في عنقك بايع لإمامك، رضيت أم أبيت؟ لأنه بويع عنك، ليس من شرط كل من كان تحت ولاية الولي أن يكون هو الذي بايع، وإنما يبايع عنه، حتى كما جاء في حديث ابن عمر: إن بايعناه ثم قال لأولاده يعني أنها ستكون الفاصلة بيني وبينكم لو نقضتم هذا العهد، مع أنهم هم لم يعاهدوا، إنما العهد عاهد هو ابن عمر. وهكذا لابد أن نفهم هذه المسألة، أهل الحل والعقد هم الذين بايعوا، كبراء القوم هم الذين يبايعون، فقد بايعوا عنك وعن الأمة هذا الإمام، والإمام بايعهم، فيجب عليه الوفاء ويجب عليهم الوفاء له. فإذا خالف هو فلا يجوز لك أن تخالف، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. نعم، ثم أنت تحب أن تعمل بالبيعة في وقت ولا تحب في وقت آخر، على المزاج، هي بمعنى أنك إن أعطاك ووفيت، وإذا لم يعطك لم توفي بهذا العهد، هذه لا تحل لك، لا يحل لك هذه الطريقة، لا تحل. وإنما تقوم بالوفاء بالعهد على كل حال، فلا يجوز لا مظاهرات تخرج على هذا الإمام ولو كان حصل منه ما حصل، فإن في عنقك هذه البيعة. فالإمام أحمد رحمه الله يعني حصل في عهده تعذيب له وضرب وجلد، يعني شيء مميت، والله سبحانه وتعالى حفظه ولله الحمد، وإلا كان قتل من كثرة هذا الضرب الشديد ولأجل مسألة واحدة. ومع ذلك يرى السمع والطاعة، ولما أرادوا الخروج عليه لم يرد ذلك، قال لا لا الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. فلا يجوز ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وظلمك فلا يحل لك أن تخرج عليه ولا أن تنقض بيعته. نعم. وقوله وأوفوا معلش وأوفوا بالعهد، هذا لعهد الإمام، وأما البيعات التي لبعض الجماعات فهذه بيعات باطلة ومجرمة وآثمة ومبتدعة، لأن بعض الجماعات أو بعض الفئات تبايع لرجل فهذا حكمه القتل، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، فهذا حكمه في الشرع أن يقتل، لأنه يطلب بيعات سرية له كبيعة الإخوان المسلمين وكبيعة حزب التحرير لرجل مجهول لا تعرف هويته. وأي بيعة كبيعة الدواعش وهذا اسمه إيش، أبو بكر البغدادي، بايعوه وألزموا الناس ببيعته وهو على غير مشورة من المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه، فإنه يقتل في الشرع، يقتل مثل هذا. أما أن يقال أن هذه الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية ويجب على الناس، هذا هراء وهذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن يكون هذا من عالم، هذا كلام لا يقوله العقلاء ولا العلماء ولا وليس من دين الله في شيء. لذلك كان مآله إلى ما رأيتم، إلى انتهاء لهذه الدولة الكرتونية، أنا أسميها الدولة الكرتونية، هذا عبارة عن واحد يسوي كرتون كذا ويسميه دولة، إيش هذا الكلام؟ هذه الأمور أمور عظيمة جدا وفيها دماء وفيها، فليس لأحد، هذا مثل العصابات والميليشيات والمافيات التي يقوم جماعة ومعهم رئيس ونفعل كذا ونقتل هذا ونفعل، هذا كلام فاضي ليس من دين الله في شيء. لذلك أفسدوا إفسادا عظيما ودمروا يعني في المسلمين وأعملوا السيف في المسلمين وتركوا الكفار وأعداء الإسلام لم يمسوهم بسوء. نعم. فهم خوارج. نعم. قال رحمه الله وقوله وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تضخيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان. قال مجاهد هو العدل بالرومية. المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. نعم. وأوفوا الكيل إذا كلتم، بعض الناس يكيل بمكيالين ويزن بميزانين، إن كان الميزان له والكيل له يكيل ويستوفي، ويل المطففين. وإذا كان لغيره نقص في الميزان أو في الكيل عياذا بالله، فلا بد من العدل ولا بد من الإنصاف في أمورك كلها، والإنصاف من نفسك، وتعدل بينك وبين الناس في كل شيء. يعني ما تقوله لنفسك قله لغيرك بل قله لعدوك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني بغضك للناس لا يجعلك تقول خلاف الحق. نعم. ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم، ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الشيخ الحبيب عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. سؤال عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. شيخ أنا كيف يعرف الرجل ضعف نفسه يعني من ناحية التعدد وتحمل إمارته وكذلك قوتها في ذلك بارك الله فيك؟ وكذلك إيش؟ القوة. أي قوة؟ التعدد، يعني كيف أعرف أنه ضعيف أو قوي؟ يعرف ذلك من نفسه إذا كان ضعيفا، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعرف ذلك في شؤونه كلها، في شؤون البيت، في العدل بين الأولاد، في عدله مع الناس، وأنه يعني في معاملته لا تستميله العاطفة، لا يؤثر فيه أحد. أما إن كان ضعيفا هذه المرأة تجلس معه يعني تثيره على أهل مثلا البيت، على أبيه على أمه، تجده يحتر ويأخذ يعني تأخذه الحمية لزوجته على أحد أولاده على أحد أقاربه سريعا يتأثر بها، فهذا ضعيف. وأما الذي يأخذ الأمر بتعقل وينظر ويفكر ويتثبت فهذا قوي إن شاء الله تعالى، وهو أكثر الرجال، أكثر الرجال حقيقة أقوياء، الذين يحسنون الإدارة، الذين يحسنون الإدارة في المصانع وفي الأمور، ويعرفون كيف يعني يسيسون المصانع والمتاجر وكذا، هؤلاء أقوياء يعرفون، مدير مدرسة، لكن ليس كل واحد يصلح لهذا، بعضهم لا يكون ضعيفا ولذلك يختل حتى العمل، حتى عمله الدنيوي لا يكون مستقيما ولا يستطيع أن يقوم به على الوجه الصحيح، لا سيما إذا كان تحته مجموعة من الناس، تحته مجموعة من الناس فلا يحسن تدبير الأمور، ولذلك تجد حتى في هذا هو فاشل في أموره الدنيوية. نعم. وفيك بارك الله فيك. لكن سؤال وجيه يعني شيخ أسامة. وكيف صنفت نفسك بعد الإجابة يا شيخ أسامة؟ الله أكبر. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.